السلام عليكم. أتمنى أن الرابط ما زال محفوظ عندك في الجهاز ويدفعك الفضول أو أيا يكن، يعني الفضول أو الذكريات أو الشوق أو إلى آخره لفتح هذا الرابط مجددا وسماعه. أنا أجهل سبب اختفائك المفاجئ فجأة من جميع الحسابين، كما أجهل سبب التغير المفاجئ أيضا في الأيام اللي سبقتها، الأيام الأربعة أو الثلاثة اللي سبقتها. أنا يهمني أمرين وأتمنى أنها تكون كلها موجودة مثل ما أحب. الأمر الأول أنك بخير، والأمر الثاني أنك راضي عني. غير كذا قضية أني أتواصل معك أو ما أتواصل معك، هذا شيء أعتقد أنه منوط فيك ابتداء، وما لي سلطة أني أجبرك عليه انتهاء. أنا أفتقدك جدا جدا جدا، وأتمنى من كل قلبي أنك تكوني بخير، وأتمنى من كل قلبي أنك تكوني سعيدة بعد مو بس بخير، وأتمنى من كل قلبي أني أرجع أتواصل معك أو أني أرسل لك إضافة ويتم قبولها. هذا الرابط ما أدري، يمكن أرجع المقطع السابق ويمكن أترك هذا المقطع، يعني إلى أن أتأكد أنك سمعتي وصل إليك. أنا رجعت من دهلي، أنا بخير، أموري تمام الحمد لله. جبت معي حزمة كتب ناوي أقرأها وتشاغل بها يعني، وبس هذا اللي عندي. طمنيني عليك وكل عام وأنت بخير إن شاء الله.